نزلوا عن بعض ممتلكاتهم لإخوانهم القرآن بيقول إيه؟ يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم. ينتهي إلى الإثار في ساعة التضحية والغيرية. أنشأ على هوى الطبيعة معنى جزئيا ليعود بحكم التطور فكرة إنسانية. كان سلفنا لا يمكن المسلم كان إحساسه أنه جزء من كل هذه إحساس المسلم أنه كان جزء من كل. فهل يمكن أن يقام البناء وموضع لبنة خال من فهم؟ فكذلك كان إحساس المسلم وإحساس المجتمع الإسلامي بالمسلمين إحساس الكل إلى جزئه. ولا تسمو النفس حتى تكون جزءا من كل، ولا يجتمع الكل إلا إذا كان تاما فيما هو كل به. ولا تسمو النفس حتى تكون جزءا من كل، ولا يجتمع الكل إلا إذا كان تاما فيما هو كل به. وفكرة الكل هذه لا يصورها ولا يستوفيها إلا الدين الإسلامي. نعم. كان سلفنا الصالح يزنون الحياة وما أسخفها. يزنون الحياة وما أسخفها. ولولا أنها تدل على شرفها وقدرها ببعض الأحياء الذين نراهم فيها. يعني هم كانوا يتعرفون على الحياة بالأحياء. يتعرفون على الحياة بالأحياء، والأحياء هم صورة صادقة للحياة. فإذا رأينا أناسا كلهم حرمين، يبقى الحياة إيه؟ يبقى الحياة لصوصية. وإذا رأينا أناسا كلهم أشراف، يبقى الحياة شريفة. فكانوا يتعرفون على الحياة بالأحياء. يعني لما نحب إن احنا نتعرف على الحياة في إنجلترا أو في أمريكا، نتعرف على الأحياء منها. زي ما بيقولوا هناك في الدول الغربية دي جنة، ده هبوط من عالم الإنسان إلى عالم القرون، ده هبوط. لكن شوفوا الانتكاسة، إيه فيها جنة؟ إيه يقابلوا بعض يبوسوا بعض ولا رقيبة ولا حسيبة؟ هذه الجنة. هل اختلفوا عن القرود شيئا؟ الجواب لا. قول يا سيدي. كأن مدتهم من السحب فيها لأنفسهم من الطهارة والعلو والجمال، وفيها لغيرهم الظل والماء والنسيم، يثبتون للضعفاء أن غير الممكن يمكن بالفعل. مش حاجة عندهم يعني تستعصي على الحل، بل كل شيء ممكن. ليه؟ لأنهم سيطروا على أنفسهم. لكن يجي يقول لك القوطة غالية، طب بلاش قوطة، علشان توقفوا الجشع من الناس اللي هو لما يجيب قفص قوطة ويبص يلاقي محدش خد منه، هيبيعها بأرخص الأسعار. التوعية. نعم. العبارة اللي فاتت دي شرط كتير مش معنى. ازاي؟ ولولا أنها تدل على شرفها. لولا مش ولولا. لولا أنها تدل على شرفها وبعض وإيه؟ وقدرها ببعض الأحياء الذين نراهم في عالم التراث. كأن مادتهم من السحب فيها لأنفسهم. أهو فيها إيه؟ نعم. نعم يا سيدي. ايوه ده جواب الشرط. نعم. إذ لا يرى الناس في تكوين طباعهم إلا الإخلاص. وإن كان حرمانا. في ناس لا تراهم إلا ناس مخلصين بس. لا يعرفون إلا الإخلاص وإن كان حرمان. نعم. وإلا المروءة وإن كانت مشقة. في ناس عندهم المروءة وكل شيء يهود في مقابل المروءة وإن كانوا يتحملون من دول مين؟ دول الأحياء. دول الأحياء. أما النفس المعقدة فأي شيء يبقى عندها ثقيل ثقيل ثقيل إلا المروءة وإن كانت مشقة وإلا محبة إنسانية وإن كانت ألما. نعم. وخلف من بعدهم خلف لو أنك نضوت عنهم لو أنك نضوت عنهم فخلف من بعدهم خلف لو أنك نضوت عنهم يا بالتمويل والتمثيل والله لما وجدتهم أكثر من جماعة الكلاب. والله يعني والله كثير من الناس هم كالكلاب كالكلاب كالكلاب. نضوت عنهم كشفت عنهم أبدا. أيوة يعني يعني أنا لما رحت السعودية أنا لما سافرت السعودية رحنا نزور شيخنا اللي درس سيرة كنت أنا والشيخ موسى الشهيد فروحنا لشيخ ولا أنا شيخنا هنا اللي درس لنا وإحنا طلب مصري لا أنا هنا قلنا نزور فلا أنا عيان ونايم لأن هناك حر نايم على حتة مرتبة وسايب الباب مفتوح لأن مراته ست كبيرة يعني تخبط ويقول لك المهم إن إحنا دخلنا وإذا بمراته لما قلبت إن إحنا عنده وشوفوا إحنا سننا قد إيه أنا عاوزكم تتصوروا يعني اللي درس لي أنا والشيخ موسى وإحنا كنا في هذا الوقت كل منا لا يقل سنه عن 50 أو 55 50. فالست لما علمت إن إحنا وكانت تعرفنا ما كنا بنروحوله وإحنا طلب فالست طلعت قبلتني تقول لنا إيه أنا جاي أشتكي لكم شيخ. ليه يا ستي؟ قالت ده حريقني أنا نفسي أخد سنة مع أولادي وما يجيش هنا تاني نفسي أقعد سنة مع أولادي قبل ما أموت ده أمنيتي في حين يا ابني إحنا عندنا ممتلكات حسب كلامهم يساوي 10 مليون ده كلام. قالت لنا يجي 20 عمارة في شارع الجيش ولينا بيت في حلوان يجي فداه. بتقول انا ما اعرفش هو جايبني هنا ليه حارمني من ولادي ولادي كلهم متجوزين ولما بنروح اخر السنه نيجوا موزعين الفلوس اللي احنا جايبينهم لاولاد ياخدوه. فانا هايف عليا وانا بشتكي لكم الشيخ اني يتركني سنه نقعدوا بقى في مصر علشان نفسي هايف عليا اقعد سنه مع اولادي. الشيخ مش من اول هان يقول لي طيب معلش السنه الجايه تعرفوا تاني هناك لغايه ايه ما مات ودفن هناك ورحنا له قلنا له يا ستي يلا تسافر مصر. الشيخ ما وهو والزيت بقى روح بقى اقعدي مع اولادك بقى اشبعي مدى الحياه. لكن شوف بتقول وجاي تشتكي وهو يقول طيب اما عندك نص الجيش نص شرق الجيش عاوزيه عشان تحمد الله. نعم قول يا سيدي. لا والله يا جمال وأنا هناك كنت أتعلق بأستار الكعبة قائلا يا رب ما تموتنيش هنا أحسن أنا لما أنا لو مت هنا تسألني وتقول لي انت جاي هنا ليه؟ هقول له ايه؟ انا جاي لك ولا اكذب عليه؟ اقول والله كده، اقول يا رب يا رب ما تموتنيش هنا، لان يا ابني ربنا مش قوي، ربنا ما يقبلش الفداء ولا الكذب. نعم. انتسبوا الى الدين كما ينتسب الزوان الى الحنطة. الزوان يعني التب. الزوان كما ينتسب الزوان الى الحنطة، يعني كما ينتسب التبن الى الحبات القمح. مش شفتوا التبن؟ طيب. نعم. مش كلكم فلاحين؟ نعم. نعم. اذا دعاهم المفسد نفحوا قلبه الواري نفح النسيم الرقيق. يا سلام، يدوله حيل ويشجعوه، يعني لو قال لهم حتى ان انا اخاف من الله حولوا له الامر. اذا دعاهم المفسد نفحوا قلبه نفح النسيم الرقيق. نعم. اولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولذلك النبي بيقول إذا أراد الله بالعبد خيرا رزقه صديقا صالحا، إن نسي ذكر وإن ذكر أعانا. وصلى الله على سيدنا. الدرس والله الدرس أنا يعني عاوز أركبهم أساب، أصل أنا متضايق منهم. بس هم ليهم كلام، كلمهم قال ايه؟ طب الدليل ايه ان احنا نتنقل من حته لحته؟ مش الاعتكاف تقعد قدامي. الدليل انك انت بتقعد قدامي لا تعرف شيئا وتتعلم منه. هم مش ممنعين عليك ليه؟ لا يا مولانا، هم مش ممنعين، بس بيقولوا ايه الدليل؟ ايه ان ايه الاعتكاف مش حبس؟ يعني هم مجتهدون عاوزين الدليل، طب يقلدوني في دي. ما تروحوش ما تجوش واحنا انا معطل الدرس ليحملوا اثامهم بعد العيد يعني، وهم بعد العيد ان شاء الله هنبدا فيه بعد. نعم هنبدا فيه ان شاء الله. هم مش معتكفين هم بلاد. لا نعم نعم نعم يا جمال. هو الاسلام شكله، الاسلام وهو الشكل، الاسلام عمل. انا بمتنع عن الكذب ليه؟ لان للمسجد للمكان. يعني حد بقى نبات ايه؟ الفرصه دي ان احنا نعتكف بره الجسد، ما فيش اعتكاف جوه المكان. معلش بس احنا بنعطل الدرس لانهم ما سمعوش الكلام. حضرتك هتسافر عشان يترتبوا على يعني يعلموا. وهو بيقولوا فلان الفلاني، يا سلام ده غريب وبيعمل عنده خدمة. طب ما جاز هم هقولوا احنا هنساب عشان غيرنا هيعتكف بعد الدرس ما يخلص. جاز هم ياخدوها كده يقولوا ده احنا هنساب على كده. ساب على ايه؟ ان احنا هنروح نعتكف بقى احنا كمان. لا ده هم يوازوا هما. قول لهم ضيعتم العلم بسوء فهمكم وويل لهم من الله. ضيعوا العلم مننا احنا. يلا مننا في سؤال. معلش ايوه واحد معلش انا السؤال ده سألته كتير. قول يا محمود بلاش تزعل. اللي بيسألك ده الله يساعده. الله يهديه بقى عشان كتر بيقولوا يعني عايزين دليل بقى ابو حنيفه ليه بالقيمه. الدليل ايه هو بالظبط عشان نعرفه؟ لأن كان مناقشة دارت وقال عايزين بالظبط الدليل هو ايه دليل أبو حنيفة الإخراج بالقيمة الزكاة يعني. فايه رد عليهم يعني الدليل بالظبط؟ عشان دي ناس متصلبة جدا يعني الزكاة بالفلوس يعني؟ بالقيمة هنجيب دورة منين؟ قول لهم ربنا بيقول إطعاموا عشرة مساكين. قول لهم هذا الحق ده حق الله ولا حق المكفر؟ حق الله ولا حق الحانس؟ حق الله ولا حق المزكي؟ الله يخرب بيتهم ويريح العالم. يا ناس بيتصلبوا عليه. اسألهم قول لهم ان دي حق الله ولا حق المزكي، يعني اطعامه، يعني اطعامه 10 مساكين ده حق الله ولا حق المزكي؟ بس اسألوا ماذا السؤال. طب ما انا عايز ارد عليهم برضه. طب ما تقول ايه اقول لحضرتك وضحها لي عشان اعرف ارد انا عليهم. يعني لو قالوا حق الله نرد عليهم قول لهم هو احنا لما نطلع القيمه نبقى خالفنا النص؟ يعني لما ربنا بيقول مد من بر واحنا قلنا ندفع القيمه، قول له اليست القيمه تقوم مقام المثل ان عدم المثل؟ وده قاعده شرعيه، يعني ال ال ال ال الشرع أليس قائما على أن القيمة تحل محل الأصل إذا لم يوجد؟ يعني أنا علي لك 10 جنيه ما معيش 10 جنيه، أليس شرعا يجب علي أن أنا أدي لك ما قيمته 10 جنيه؟ ولا إذا ما كانش معايا 10 جنيه تقتلني؟ يعني قيام القيمة مقام الأصل ده مبدأ مقرر قرره الشرع في كل مسائله. وهل لما الشرع يقول مد من بر ويجي أبو حنيفة يقول الفلوس تنفع، هل معنى كده أن أبو حنيفة ألغى النص أو خالف النص؟ ده مشى مع النص. إمتى يبقى ألغى النص يا محمود؟ لو قال أن مد الشرع يقول مد البر ينفع وإحنا بنقول مد البر ما ينفعش، هنا تبقى مخالفة. لكن أنا لما القرآن يقول إطعام 10 مساكين، طب مرتك عيانة وحنست في يمين تطعم 10 مساكين إزاي؟ إذا تعذر المثل تعذرت قامة القيمة مقامة، دي قاعدة شرعية زي ألف بيه. ده قيمة مناسبة في هذه الأيام أكثر من أيوة القاعدة إن القيمة تقوم مقام الأصل على طول، زي القصاص والدية. هو أليس القرآن جعل الدية بدل القصاص؟ أنت عذر القصاص مش أقام الدية مقام القصاص؟ ليه؟ يبقى قوم ولا ما قومش؟ في دية القتيل الخطأ، يعني لو فرضنا وإن واحد عليه القصاص ولا أمكنش القصاص منه لمانع من موانع القصاص، بنلزمه بإيه؟ ليه؟ مش ده تقويم؟ مش ده القيمة؟ أما هو ده استناد أبي حنيفة على القاعدة الشرعية طبعاً يا ابني، واستناد الأئمة كلهم. وما قيل إن الشافعي أو مالك تمسك ده نظرا للبيئة، لأن الأصل كان موجود. هم ما بيخدوش بقى بموضوع البيئة. يعني أنا رحت مرة راس غارب وكان مقدار الزكاة تقريبا 15 قرش، فسألت واحد من هناك بقول له تاخد 15 قرش ولا تاخد قدح ذرة؟ تعرف قال لي إيه؟ قال لي لا يا عم انا عاوز قدح ذرة احسن من 3 جنيه، اعمل ايه في 3 جنيه؟ قلت يا سبحان الله، اهو ده لو في مصر وادينا له قدحين ذرة ولا كيلو ذرة يقول لك اعمل بها ايه. ومن هنا قلت ان الائمة ما اختلفوا الا باختلاف البيئات. اما ان القيمة تقوم مقام الاصل ده موضع اتفاق مع الجميع. قل له يا جاهل، ده موضع اتفاق مع الجميع. كون ان مالك قال لا يجوز دفع الزكاة الا من الذرة والحبوب، ده نظرا للبيئة. اما هل احد من الائمة ينكر ان القيمة تقوم مقام الاصل في حالة عدمه؟ طب لما يبقى واحد عليه القصاص وما امكنش بنعمل ايه؟ لما واحد يبوظ لك الثوب بتاعك الخياط الترزي بوظ لك السوي بتاعك وجيت انت كلفته وقلبه لسع ارغمه وقال له لازم تجيب له واحد تجيب لك ايه يا يقطع لك نفس القماش يا اذا ما لقاش القماش ولا خلص بيعمل ايه يقطع لك الفلوس قيمه يعني ان اولا لو سمحت مولانا لو محمود احلهم الى النصوص التي تدل على ان البيئه معتبره يعني زي مثلا عدم اللي هو لولا ان قومك يعهدوش عهد الاسلام لهدمت الكعبه وما الى ذلك يعني شوف نقتنع الشرع بيقول هو دول مش عاوزين دول مش من يعني بيتهيالي ان اجراء الاقتناع مع هؤلاء ما ينفعش. طب قول له يروح يجيب البور هيجيبه منين؟ هو ده احنا في الفلاحين هنشتغل الدور. الزبيب اللي هو هنجيبه منين احنا طيب؟ هنا مولانا ان يخرجوا قبل صلاه العيد يعني طب قلت له دلوقتي نظرا دلوقتي المفروض بننظر الى مصلحه الفقير. حي وعاوز ياجله كمان؟ صلاه العيد؟ كمان يا حبيبي دول ناس حاجه غريبه جدا دول ناس جامدين يسيئون الى الاسلام والله اكثر مما يحسنون الى الاسلام فاكر النهارده ما فكش مع واحد سابني مشي يروح مطرح ما يروح يا ابني النبي قال القران قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء مولانا يعني الدعوه اللي حضرتك من 4 سنوات يعني لا حضرتك تحضر عندنا يا ريت يعني يهدي الله في وجه الحق احضر اعمل ايه؟ يا ريت والله محتاجين والله يا مولانا احضر اعمل ايه؟ عاوزين نروح الزيتون مره يا ان شاء الله يا دكتور الاخ محمد مراد هو سكرتير الجمعيه قال لي اقول لحضرتك ان يعني يمكن مره في الشهر او مرتين كمان احنا بنقول نروح لهم في رمضان الله يخليك في رمضان بس حضرتك هتستنى بعد التراويح؟ ايه؟ هتستنى بعد التراويح؟ ما اديهم درس بعد التراويح امال ده السنه اللي فاتت اه طلب لهم كان بيصلي دلوقتي امال هو عاوز ايه؟ يا ريت النهارده لا ده احنا امال هو عاوز ايه؟ هو عاوز ايه؟ استنى اصل ما كانوا بيقولوا ممكن الدرس اللي في نص التراويح وقت ما يكفيش حضرتك الوقت اللي هو بين ال الأربع ركعات هم عاوزين درس مخصوص يعني في غير رمضان اه ده ديت قالوا انا اقول لحضرتك عليها يعني ان شاء الله يعني عندهم درس الثلاث كل ثلاث في درس عاوزين حضرتك تخصص لهم يوم في الشهر او يومين كمان اذا يعني على حسب ومين اللي بيأدي والدرس ده في الجامع؟ في الجامع اه انا اقبل ان والله ده الخامه تستحق اه هو في درس اليوم بس ما هوش في المعهد لا تحت في المسجد اه ان شاء الله بكره نيجي هنا مولانا ان شاء الله هنستنى حضرتك بكره ان شاء الله هنستنى حضرتك بكره هنا ان شاء الله قولوا ايه هنحضر بكره هنستنى حضرتك بكره ان شاء الله ان شاء الله هنستنى حضرتك بكره يا راجل احنا عاوزين نعزموه لا معلش وزاره مصر اخرى مولانا احنا المستفاد لا تنزل وزاره مصر ان شاء الله هنستنى حضرتك يلا انا حاضرني اخواني اللي انا ظننت انهم هم معتكفين وما بيحضروش الدرس دول مشغولين بعملهم ولو اعتكفوا برضو لحضروا الدرس يا ربنا يتقبل منا ومنهم واحنا كنا بنقول بل الدرس احتجاجا لكن ظهر انه احتجاج في غير موضعه نعم اقرا يا سيدي وأرجو أن الجمال يبقى كويس إخواننا كلهم هنا نعم أسباب الخلاف بين الفقهاء ترجعوا إلى أجناس ستة لازم لما تشوف خلاف كيف توفق بين هذا الخلاف علشان تقدر تعرف هل فعلا في خلاف ولا ما فيش خلاف ده خلاف لفظي يعني يمكن الخلاف يكون لفظي لا قيمة له ويمكن الخلاف يكون له أثر زي ما اختلفوا هل تكبيرة الإحرام ركن ولا شرط قالوا هذا الخلاف هل هذا الخلاف لفظي؟ لا الخلاف له نتيجة لأن من كبر وانعقد التكبير قبل الوقت فمن قال إن التكبير شرط يقول إن الصلاة صحيح، ومن قال إنها روك يقول إن الصلاة باطلة، مع ملاحظة إن أدلة الفقه ظنية ولا قطعية؟ ظنية. أيوة أعرفه ديش. نعم ترجع إلى الناس ينسي. واحد، تردد اللفظ بين الخصوص والعموم. قال تعالى تردد، يعني هل هذا اللفظ خاص ولا عام ولا عام مخصوص؟ يمكن يعني يمكن ان يبدو ان في خلاف، زي مثلا ايه دلالة العموم عند الشافعية ظنية وعند الأحناف قطعية. مراد الشافعية بظنية يعني محتمل، مراد الأحناف بالقطعية قطعية اعتقاد العموم. يبقى ده نظر لناحية، يعني ده نظر للعمل وده نظر للايه؟ اعتقاد. للاعتقاد. ده نظر للعمل وده نظر ايه؟ للاعتقاد. يبقى في خلاف بينهما؟ ابدا، كل واحد ناظر الى ناحية. نعم. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله على اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فين العموم هنا؟ ما ولا تأكل من ما، ما لأن ما للعموم ولا للخصوص؟ لا الاثنين، تحتمل الاثنين. احنا بنقول وللعموم والخصوص من وما، والشائع العموم معنى فيهما، يعني من من وما يمكن أن تكون للعموم ويمكن أن تكون للخصوص. قال فرعون وما رب العالمين، ما هنا مراد بها العموم ولا الخصوص؟ خصوص. طيب وما تلك بيمينك يا موسى؟ نعم إن كان برضو ما الاستفهامية فيها كلام. ده موصولة. نعم. شنو موصولة؟ مما لم يذكر اسم الله. مما طبعا. طيب. محتملة. طيب والتانية استفهامية. للعموم والخصوص ما الاستفهامية فيها كلام. يسألوا بها عن ايه؟ لكن الخلاف في ان ما ومن للعموم او الخصوص اذا كانت موصولة. نعم. حمل الأحناف لفظ ما لم يذكر على العموم، وخصصه الشافعية بحديث المؤمن يذبح على اسم الله، على اسم الله سمى أم لم يسمى. ايه ده ايه ده ايه يا شيخ سيد؟ يعني الأحناف القرآن بيقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يبقى متروك التسميع يؤكل ولا لا يؤكل؟ ظاهر هذا أن متروك التسميع لا يؤكل، لأنه يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فمتروك التسمية لا يؤكل، لكن عمدا ولا عمدا أو نسيانا، والذابح هل هو المسلم ولا أي مسلم؟ أنتوا فاهمين؟ القرآن بيقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ظاهر هذا تحريم أكل متروك التسمية، لكن فيه تارك التسمية عمدا ما قالش، تارك التسمية نسيانا ما قالش. طيب الذابح التارك مسلم ما قالش او غير مسلم ما قالش، ولذلك فمتروك التسمية عمدا لا يؤمن. لكن في ناس قالوا ان ماء مش على عموم، بل ماء مخصوص بحديث المسلم يذبح على اسم الله سمى ولم يسمى. يبقى الحديث خصص متروك التسمية من غير المسلم. انتوا فاهمين؟ يا ده انتوا نايمين خالص. وللعموم والخصوص من وما. فلما القرآن قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، ظاهر هذا النهي تحريم أكل متروك التسمية مطلق عمدا أو سهوا، والذابح مسلم أو غير مسلم. فجاء الحديث، جاء الحديث وقال لا، هذا عام مخصوص بإيه؟ بحديث المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمي. يبقى إذا كانت الذبيحة من المسلم ولم يسمي تؤكل ذبيحته ولا لا؟ تؤكل. لكن ظاهر القرآن تؤكل؟ لا لا تؤكل. نعم قول يا سيدي. فالآية عند الأحناف على عمومها نعم موجبة تحريم متروك التسمية عمدا. طبعا. والعام متروك التسمية عمدا، من الذي يعلم أنه عمدا؟ من الذي يعلم انه عمدا او نسيانا؟ الشخص نفسه. انا جبت من الجزار وانا اعرف ان كان سمى ولا ما سماش. ازاي سم الله وكل زي سم الله وكل. قيل يا رسول الله ياتي لنا اللحم من اقوام لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا؟ قال سموا الله وكل. لا هنا عندي خاصيه متروك التسميه عمدا لا تؤكل. طبعا متروك التسميه عمدا، مين اللي يقدر يعرف كانت عمدا عشان نقول لا تؤكل؟ يعني لما نعرف ان قوما لا يهتمون بذكر اسم الله على ذبائحهم. يعني لا ده لا تؤكل ذبائحهم. يعني إذا أكلنا، إذا جيء لنا بذبيحة المشرك الذي لا يعرف لا الله ولا غيره، الشيوع لما تجيبنا ذبيحة من عنده دي متروك التسمية عمدا ولا نسيانا؟ عمدا. خلاص أهو. ولا نسمي الله ولا لا؟ لا نسمي. ده شوف في حالتين، إذا جاءنا اللحم ممن نعلم عنهم أنهم لا يسمون ده لا يؤكل أبدا، لو سمينا عليه 15 مرة ده لا يؤكل أبدا. ولكن إمتى سمي الله وكل؟ إذا جاءك لحم أنت شاك هل ذكر اسم الله عليه أو لا؟ أنت فاهم؟ أما متروك التسمية لو سميت أنت 15 مرة لا يحل. ليه كده بقى؟ واحد واحد واحد واحد. إحنا ما نعرفش هل كذا أو كذا. أما هو إحنا ما نعرفش بنقول إيه؟ ثم الله يأتينا اللحم من أهل الكتاب يأتينا اللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ده مهدشة قال سموا الله وكل احنا بيأتينا اللحم الحكومة بتقول لنا ده ذبح على الطريقة الإسلامية خلاص أنا مال أنا ماكل لا ندري أذكر اسم الله أنا شاك يبقى أسمي الله وإيه وأكل لكن إذا كان جاءنا من بلد لا يعرفون الله وقالوا لنا ده ذكر رسول الله عليه ده بيضحكوا عليه ما فيش بقى اللي عنده شغل ده المسلمين فيها حتى ما حدش بيدي تقريبا من دون مسلمين يعني مفيش بلد ما فيهاش مسلمين احنا لا ندري معلوم انهم يذكرون اسم الله او معلوم انهم لا يذكرون اسم الله خلاص ما دام معلوم انهم لا يذكرون اسم الله يبقى حقله ازاي اما يقولوا لي ذبح على الطريقه الاسلاميه يبقى انا مش بقى جاعني من قوم ده بيقولوا لي ذبح على الطريقه الاسلاميه خبر مسلم يعني خلاص ده دخل في الخبر مش في الذبيحه انتوا فاهمين يعني ايه يعني افرض اني جاءني من عند اي واحد وقالوا له ذبح على الطريقه الاسلاميه انا اصلا خلاص اتبع اذا ما كانش ذبح على الطريقه الاسلاميه اتبع على مين المخبر اتبع على المخبر انا مالي لكن اذا جاءتني ذبيحه ولا حد قال لي ذبح على الطريقه الاسلاميه ولا حد قال لي انها لم تذبح على الطريقه الاسلاميه أنا في هذه الحالة أشوف البلد دي بتذبح على الطريقة الإسلامية أو ما معروفة أنها لا تذبح على الطريقة الإسلامية معروفة أنها لا تذبح على الطريقة الإسلامية يبقى لا آكلها ولا تنفع ولا قيمة لها ومهما قالوا ما دام ذبحت على الطريقة غير مخالفة ودون ناس لا يعترفون بالله يبقى ازاي انا اكل ذبيحته وانما يأتينا اللحم من اهل الكتاب من اهل الكتاب ده الحديث لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا فقال سموا الله وكل يا اخي اللي راح الاتحاد السوفيتي ده انسان وضع بحكم الضرورة بخلاف انا اللي قاعد هنا وجاني لحم من هناك فانت رحت وليس امامك سواه يبقى تأكل اكل المضطر انت فاهم؟ هتاكل اكل المضطر كما اني انا اذا اضطررت الى اكل الميت حقل هنا واذا اضطررت الى لحم الخنزير حقل هنا ليه؟ لان الضروره الجاتني ومفيش قدامي غيره فاللي في الاتحاد السوفيتي مفيش قدامه غيره ياكلوا في هذه الحاله بحكم الايه؟ الضروره مش اقول له ما تاكلش هذا تعني بل كله بحكم الضرورة لكن لو جاءني اللحم من هنا وقالوا لي ان ده يعني جاء من هنا انا بقول لا اكل ازاي اذا كان ربنا بيقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم يعني ان الطعام مقيد بطعام اهل الكتاب لكن ذبيحه الوثن تحل ذبيحة المشرك تحل، هسمي الله وأكل. إيه الكلام الفارغ ده؟ ليه هو تسمية الله؟ ليه هو سمي الله وكل؟ هتحل هتحلل الله. هو النبي لما قال سمي الله وكل، التسمية حللت الله؟ الجواب لا. أمال حللت ايه؟ الله حللت رفع الشهوة. إنما لو تأكدنا أن اللحم لم يذكر اسم الله عليه، لما تسمي 100,000 مرة هتحللوه. ليه؟ لأن التسمية مطلوبة عند ايه؟ عند الذبح. وهما اهو الذبح اهو، فحسمي ايه؟ المضطر يسمي برضه. انتوا فاهمين؟ المضطر يسمي طبعا، لكن الضرورة هي التي احلت. لكن اذا كان الذبيحة جاءت لنا من مشرك، او جاءت لنا من وثن، سمي الله وكل؟ لا، لا تسمي الله ولا تأكل، فإنها ميتة. نعم. لو سمحت مولانا، لو واحد مسلم وعاش في مجتمع ما بيأكلوش فيه إلا الخنزير، أو مثلا بيذبحوا عن أو يعني اللحوم بتاعتهم عن طريق الميتة يعني يوميًا. ما إحنا بنقول ضرورة برضه هنا. لا، ما إحنا بنقول أيوه، ده بحكم الضرورة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم. واحد قاعد في بلد أجنبي وما فيش قدامه إلا هذا اللحم، يقول له ما تاكلش؟ لا، يقول له شوف غير. إذا ما إذا لم تجد غيره يبقى هتاكله بحكم الضرورة. بحكم الضرورة. ولازم نعرف إن حكم الضرورة يعني إيه؟ يعني وأنا أعرف إن يقال إن في البلاد، في بعض البلاد اللي فيها لحم خنزير فيها لحم بقري. طيب لما تاكل لحم بقري، وبعدين انت لاحظ لما تاكل لحم الخنزير بتاكله بحكم الضرورة. انت عارف بحكم الضرورة يعني ايه؟ يعني ما يقيم أبدا، بس انما تاكل وتتمزج اهلا وسهلا. فانت تاكل حتى كده ما يقيم اودك فقط، سواء كان لحم خنزير او لحم ذبح في بلاد غير يعني في بلاد ملحدة، يبقى تاكل ما يقيم اودك. فان جاوزت ذلك فانت معتدي، فمن اضطر غير ايه؟ باغ ولا عاد. قيدين. باغن يعني ايه؟ متجاوز الحد، متجاوز حد الضرورة. وعاد يعني ايه؟ متعد على مضطر مثله. يعني انت وانا وفي حتة اقوم انا اكلها وسيلة، هذا الاعتداء. فغير باغ متجاوز الحد المسموح له به. يعني اذا كان مسموح لي بوقية يبقى وقية وربع، يبقى ايه؟ باغ. يبقى ايه؟ باغ. اذا كان مسموح لي بوقية ومعايا مضطر تاني يبقى اكل نص اوقية، وتجاوز النص اعتداء على مضطر مثله. فهناك فرق بين البغي وبين الايه؟ العدوان. نعم. لو سمحت يا دكتور، علمنا ان اهل الكتاب بيذكروا مع اسم الله اسماء اخرى، الا ينفي ذلك؟ لا، فقال مسروق سم الله وكل، فقد علم الله ما يقولون وأحل ذبائحهم. علم الله ما هو الناس يقولوا الله. هم دول أهل الكتاب. ها أهل الكتاب. هم اللي يعني مش أهل الكتاب. أهل الكتاب. وربنا سماهم أهل الكتاب. وقد حرفوا التوراة وسماهم أهل الكتاب. خلاص. نعم. هنا في آية بتقول إن من أهل الكتاب إلى من يؤمن بالله وما أنزل إليه. يعني إيه معنى إن هم آمنوا؟ دي أصعب عليهم أهل الكتاب. وإن من أهل الكتاب إيه؟ من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليه خاشعين لله. أيوه. هو دول اختلفوا في جواز إطلاق أهل الكتاب علينا نحن. هل يطلق أهل الكتاب على المسلمين؟ ولا لا؟ فالعرف لا، لأنه قصر على أتباع التوراة والإنجيل، لكن المنطق اللغوي أنه يطلق علينا وعليه. أنت مش أهل الكتاب؟ طبعا طبعا. يبقى أهل الكتاب لغة يشمل اليهود والنصارى والمسلمين، ولكن عرفا لا يختصر على اليهود والنصارى. ولذلك احنا تكلمنا في خطابات القرآن فاكرين ان يا اهل الكتاب هل تشمل المؤمنين، ويا ايها النبي هل تشمل الأمة. يا بيومي انت حضرت ويان. نعم. والعام قطعي ولم يلحقه خصوص، فلا يجوز تخصيصه بخبر واحد ولا بالقيام. لكن إذا خصص العام فبعد التخصيص بالإجماع يخصصه خبر الواحد والقياس، لأن العام وإن كان مختلف فيه هل دلالته قطعية أو ظنية، لكن بعد التخصيص تبقى دلالته إيه؟ ظنية. افهموا دي. العام قبل التخصيص مختلف فيه، فعند أبي حنيفة قطعي الدلالة، وعند الشافعي ظني الدلالة. ده أنت قبل التخصيص. قبل التخصيص يا بيوم. أما بعد التخصيص فدلالة العام على ما وراء التخصيص ظنية اتفاقا. فهمت؟ يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. دلالته قبل التخصيص عند أبي حنيفة قطعية، عند الشافعي إيه؟ ظني. لما خصص بأولات الأحمال وصار من اللي يتربص ثلاثة قروء غير الحوامل، يبقى ما حكم دلالته على ما وراء الحوامل؟ ظني اتفاقا. اوعوا تنسوا دي. العام قبل التخصيص مختلف في دلالته قطعية أو ظنية، لكن بعد التخصيص متفق أن دلالته إيه؟ ظنية. وعلى ذلك اسمع يا سيدي، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. دلالته قطعية عند أبي حنيفة، ظنية عند الشافعي. إذا ثبت إن الحديث كان الأول المسلم يذبح على اسم الله سمى أولم يسمي، يبقى ولا تأكلوا مما لم يذكر، يبقى عم مخصوص ولا عم على عمومه؟ عم مخصوص. يبقى دلالته ظنية اتفاقا. فاهم يا بيومي؟ إذا كان الحديث الأول. إذا كان الحديث الأول. طيب. نعرفه زي هو نعرفه بالتاريخ. مش نعرفه بالتاريخ. فأنا بضرب لك مثلا إن العام قبل التخصيص دلالته مختلف فيها، لكن بعد التخصيص دلالته إيه؟ ظنية. نعم. على كده اللي هيخصص عند أبي حنيفة لازم يكون حاجة قطعية برضه. الله يرضى عليك. البيومي ده فقيه والله فقيه ويجي منه عند ابي حنيفه اللي دلالته قطعيه لازم اللي يخصص قطع واللي دلالته ظنيه لازم اللي يخصص ظن امال طب وهنا لان المخصص يجب ان يكون في مرتبه المخصص يا بيومي فلا يجوز لظني ان يخصص قطع نعم. وهنا الدلالة القطعية عند أبي حنيفة في العموم ده بينظر برضو الاعتقاد زي ما قلنا أيوة من ناحية الاعتقاد والشرع بينظر من ناحية العمل من ناحية العمل نعم. اثنين الاشتراك اللفظي ومثاله لفظ القرب هل هو الحيض أم الطهر؟ الاشتراك اللفظي لأن كثيرا ما يختلف الناس ولكن كل واحد بينظر إلى ناحية من الشيء يعني إيه يا بيومي باختلاف الأنظار أنا لما أسألك هل تجوز الزكاة في مال الصغير تقول لا ليه قياسا على أنه على الصغر لأنه صغير يبقى العلة هي ايه؟ الصغر حاليا طيب تيجي تقول والصغير الذمي لا تؤخذ منه الجزية قياسا على الصغر هذا خطأ هذا خطأ وإنما العلة احنا بناخد من الذم الصغير بناخد منه الجزية يا بيومي ما تعرفش معلش معلش من حكم الإسلام لا تؤخذ لأنه لا تؤخذ لكن العلة في عدم أخذ الجزية من الصغير مش الصغر ولكن العلة عدم التكليف والعلة من عدم الأخذ من الصغير عدم التكليف وهي أن الزكاة عباد وهو لم يكلف بها مش الصغر فما تعللش بما لا دخل له في التعليل فاهم يا بيومي نعم ثلاثة اختلاف أوجه الإعراب ومثاله وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين لكن هو الحقيقة إن إيه الدليل مع أهل السنة لأن مسألة الخلاف مسح الرجلين ولا المسح بالرجلين مسألة الخلاف الأرض الممسوحة يعني الخلاف في مسح الرجلين ولا المسح بالرجلين الخلاف بين الفقهاء الرجلين تمسح ولا تغسل تغسل عند السني تمسح عند مين يبقى احنا بننازعهم في مسح الرجلين ولا المسح بالرجلين احنا بننزعهم في مسح الايه والايه بتقول وامسحوا برؤوسكم وارجلكم فالايه تدل مع العطف بالجار ان في خلاف المدعى لان المدعى والمختلف فيه هو مسح الرجلين والايه ما بتتكلمش عن مسح الرجلين بل بتتكلم عن المسح بالرجلين وده مش موضع خلاف فاهم يا بيومي في فرق بين مسح الرجلين ان انا ادعي دعوة واجيب لك دليل ما ينطبقش على الدعوة ما ينطبقش على ايه الدعوة. على الدعوة بل ينطبق على حاجة تانية. يعني لما يجي واحد يقول لك أنا أحرم الخمر في العلة، أنا هعلل بالاسم اللغوي لأنها خمر، فاهم يا بيومي؟ نقول له أن هذا التعليل يجوز إذا سلمت به أنه يجوز، يبقى أنا أحرم اللبن لأنه لبن. ينفع هذا؟ نعم. قول يا سيدي. فمن قرأ بفتح، يعني لو نقول للشيعة لو كان يعني رؤوسته معقوفة على المنسوح كان جاز مسح بعض الرجل زي ما هو يجوز مسح بعض الرأس. يعني نقول للشيعة انتوا دعواكم ايه؟ انتوا دعواكم ايه؟ جواز المسح على الرجلين. الآية مش معاكم خالص، الآية بحاجة تانية خالص، وهو المسح بالأرجل. هل في خلافة بيني وما بينكم على عدم جواز ذلك؟ هل انتم اختلفتم عام في عدم جواز ذلك؟ من هنا يعني مرجح بقى أهل السنة. طبعا يعني أهل السنة يقولون إن الخلاف بيننا وبينكم في حاجة، والدليل في حاجة تانية، والدليل في حاجة تانية. احنا عاوزين الدليل يأتي في موضع النزاع. فالخلاف هل الأرجل ممسوحة؟ انتوا بتقولوا نعم، واحنا بنقول مغسول. انتوا بتستدلوا بيوامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قلنا الآية حتدل على جواز المسح بالأرجل لا مسح الأرجل المختلف فيه، فاهم يا بيومي؟ يعني هم لو كانوا، وهل أنتم تقولون يا شيعة هل يجوز، لو سألناك هل يجوز المسح على بعض الرجل تقولوا إيه؟ تقولوا لا. خلاص أهي الآية بتعمل كده. لو كانوا قالوا يبقى في اتفاق. اي ايه يا اخوي؟ هو حد يقول ايه نهبله؟ لا طبعا. يقولوا يجوز المسح على بعض الرجل؟ لا، لو قالوا ان الايه في المسح بالارجل ما كانش يبقى في خلاف هنا، مش كده؟ هم يقولون ان الايه في المسح الرجل، احنا بنرد عليهم بنقول لهم لا. ليه بقى؟ اصلي احنا بنقول وامسحوا برؤوسكم وارجلا، وارجلا معطوفه على محل برؤوسكم، يبقى التقدير عندنا وامسحوا رؤوسكم وارجلا، فالعطف عطف على الايه؟ على المحل، محل الجر والمجرور. لكن دكم يقولون العطف على اللفظ، العطف على الايه؟ اللفظ اللي هو برؤوسي، برؤوسكم. وحاكم القرآن يلاحظ المعنى اكثر من ملاحظته لللفظ. القرآن يلاحظ المعنى اكثر من ملاحظته لللفظ. وفي ومن يؤمن بالله ورسوله ويعمل صالحا، راعى اللفظ ولا لا؟ يدخله جنات، يدخله مش راعى اللفظ، جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، يبقى راعى ايه؟ يبقى راعى المعنى. لو راعى اللفظ لقال ايه؟ خالدا. يبقى لاحظوا ان القرآن يعول على المعنى اكثر من تعويله على الايه؟ على اللفظ. يقول ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، مع ان مقتضى السياق خالدا لو راعى اللفظ. قول يا سيدي. نعم. اليست الاذن من الراس؟ لا، الأذن ليست من الرأس، حتى حتى ان الاسلام في تعاليمه فرض لها دية وفرض الشجاج في الرأس. يعني لو واحد ضيع على واحد سمعوا عليه الدية، لكن لو واحد ضرب واحد على رأسه ولم يذهب سمعه يبقى بنلزمه بالشجاج. فالأذن مش من الرأس ولا من الوجه ولا من الوجه. بتاخد في الوضوء حكم حكم مستقل، بتاخد حكم مستقل مش ممسوحه زي الراس يعني. لا هي ممسوحه زي الراس بس ممسوحه مش للسنة. مش تبعا يعني قصدي ده لا صح تبعا في الماء. يعني يجوز مسح الاذن بماء الراس لكن هل الاذن داخله في الراس؟ الجواب لا. هل الاذن داخله في الراس؟ الجواب لا، لأن الرأس فرض والأذن إيه؟ سنة. نعم. يقول وين من أعقاب؟ لأن له إشاعة في الحديث ده. حاضر حاضر، نعم. اللام أليست من الوجه؟ لا ما يعدش من الوجه. ده مستقل. نعم. بس الآية بتقول فاغسلوا وجوهكم والأنف ليست مغسولة. اما بيقول اغسلوا وجوهكم يبقى الانف هتغسلوا ازاي؟ هتغسلوا ازاي الانف ده؟ نغسلوه ازاي؟ ده حتى قالوا ان المضمضة والاستنشاق ان المضمضة اكد من الاستنشاق. حتى قال بعضهم المضمضة فرض والاستنشاق سنة. أي المضمضة فرض والاستنشاق سنة، وهي في الوسط عند أبي حنيفة فرض. نعم يا سيدي. بيقول انت يا بتولي بيقول الشيعة بيقولوا ايه في الحديث بتاع وين؟ بيقول ان الشيعة يعملوا ايه اذا كانوا يقولون بمسح الأرجل، يقول يعملوا ايه في ويل للأعقاب من النار. لم يصح عندهم هذا الحديث، ما صحش عندهم. نعم. طب هو الويل للأعقاب من النار دي تدل على الغسيل على الغسل؟ امال ايه التشديد يعني؟ امال ايه طبعا تدل على انها مغسولة ولكنها تركت. نعم. فمن قرأ بفتح اللام في الأرجل أوجب غسلها لأنها معطوفة على المغسول من الوجه واليدين. طبعاً. ومن قرأ بالجر اكتفى بمسحها لأنها معطوفة على الرؤوس وهي ممسوحة. طبعاً. ده يبقى الحركة عندنا بتغير الحكم ولا لا؟ لما أقول لك يا بيومي لك جنيه غير قرش يبقى عليها كام؟ لما اقول لك جنيه غير قرش 99. اما اقول غير بالر يبقى استثنائيه، كاني قلت لك جنيه الا قرشا يبقى لك تسعة. لكن لما أقول لك جنيه غير يبقى غير بمعنى ليس، يبقى لك جنيه كامل ليس لك ليس لك قرش بل لك إيه؟ يبقى لما أقول غير يبقى اعتراف بتمام الإيه؟ الجنيه. ولما أقول غير يبقى ايه؟ الاستثناء. يبقى الاستثناء هنا بمعنى لك جنيه الا قرشا يبقى عليها 99. وانتوا عارفين قصه بين كسائي وبين ابو يوسف. نعم. اذا قلت ولا صلاه في السنه دخلها ايه في الاشراك النفسي؟ ايه دخل الموضوع ده في الاشتراك اللفظي؟ اوجه الاعراب. ده في اوجه الاعراب يا شيخ. كنت سالت على اوجه الاعراب كده. بيوم صار معلش والله بيعمل عمل يا بيوم السوق. نعم معاش الكتاب. الله يبارك فيه. بيوم ده فقيه حقيقة. نعم. أربعة تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز. تردد اللفظ واللي انت قلت يا بيومي يا أيها الذين آمنوا احنا قلنا اني مدام احنا في التفسير قلنا ان نداء الله العبد بالياء يعني ايه؟ يعني بعد منزلة العبد وتنبيه العبد. طيب وحذف الياء في نداء الله لقربه من الله ولبيان الحاجة إليه وأن المقام مقام تربية. الإجابة لتربية. لو أنت ابنك اديته كل ما يطلب ما بتبقاش بتربيه. لكن لما ابنك يقول لك هات لي هات جنيه تديله قرش يبقى أنت أجبته إجابة إيه؟ مربي. أنتوا فاهمين؟ يا أيها الذين آمنوا. طب المنادى فين يا بيوم؟ يا أيها الذين آمنوا المنادى مين؟ ايه؟ لا ده المنادى اي يا بيوم اي ده المنادى واي ده مبهم والذين آمنوا ده مفصل وعمد القرآن الى تفصيل بعد الإبهام ليكون في النفس اوقع. انت فاهم؟ يعني لما انا اقول يا من تتيقظ للدرس ده كلام مبهم ولا مفصل؟ مبهم. يا من تتفطن للدرس مبهم. لكن لما اقول يا من تتفطن للدرس يا بيومي يبقى كان اوقع في النفس من اني انا اقول لك يا بيومي أنت تتفطن للدرس. فالقرآن المنادى أيه وأي منادى وهو مبهم ولكن فسر بإيه؟ بالذين آمنوا أو بالمحلى بالألف واللام. يبقى لما أقول يا أيها الناس خدوا بالكم من دي المنادى إيه؟ أي أوعى تقول الناس لاني لو قلت الناس تبقى وقعت في خطأ لغوي خطير. يقول لك هو الناس دي منادى هو يا ينادى بها المحلى بالالف واللام. انت فاهم يا بيومي؟ يبقى اي هو المنادى وكان المنادى مبهما ثم فصل ليكون وقعه في الايه؟ في النفس. او طب امال الهاء دي الايه؟ ايها ها برضو نداء حرف النداء ها. شوفوا بقى ها تعني امرين التنبيه وتقوية الحرف الاول لان ها من احرف النداء ولا لا؟ مش احرف النداء الهمزة وها وآي وآية ويا الهمزة وأي ويا وها وأيا وهايا. انت فاهم؟ فلما بنقول ما احنا قلنا هايا. نعم. مش قلنا ان احرف النداء خمسة؟ الهمزة ويا وها وآيا وهيا. أي ده المنادى؟ يقول أمن هو قائم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أمن مش قالوا إن الهمزة دي حرف نداء وكأنه قال يا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما أنت فاهم يا بيومي والمنادة بمن والمنادة من أمن يعني يا من هو قانت وهو قانت آناء الليل ده تفسير للمبهم ليكون في النفس أوقع يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وإذا قمتم معناها إيه إذا أردتم القيام إذا قمتم يعني لما نقوم نصلي نتوضى ولا إذا أردنا القيام إذا أردنا القيام أم نتوضع إذا أردنا القيام ولا إذا قمنا فعلا إلى الصلاة إذا أردنا القيام لأن الفعل في القرآن أربعة إما الوقوع أو الإشراف على الوقوع أو القدرة على الوقوع أو إرادة الوقوع الفعل في القرآن يعني أحد أمور أربعة إما الوقوع أو الإشراف على الوقوع أو القدرة على الوقوع أو إرادة الوقوع فقوله إذا قمتم إلى الصلاة يعني إيه؟ يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بالرجاء يا راسي قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان لا يؤاخذكم الله باللغو لا بتعرفها إيه لا نافية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ولكن يؤاخذكم في فرق بين لكن وفي فرق بين بل في فرق بين لكن يعني لما أقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بل لما أقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم بل يؤاخذكم في فرق بين الاستدراك بلكن والاستدراك ببل ده في فرقين مين بل برضو تحتمل الإضراب الإضراب ما هو الإضراب الإضراب هو الاستدراك الإضراب أخو الاستدراك قول يا بيوم شوف لكن لا تعطف إلا بعد النفي بخلاف بل فتعطف بعد النفي والإثبات يعني إيه يا بيومي اسمع بقى يعني أنا أقول ما جاء زيد لكن عمرو لكن ما يصحش أقول جاء زيد لكن عمرو ولكن يصح أن أقول جاء زيد بل عمرو أنت فاهم؟ فلكن لا تعطف إلا بعد الإيه؟ النفي أما بل فتعطف بعد النفي وبعد الإثبات قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون دي جاءت بعد مثبت ولا بعد منفي؟ مثبت طيب لكن أخص من بل لكن أخص من بل فإن لكن لا تعطف إلا بعد الإيه؟ بعد النفي بخلاف بل فإنها تعطف بعد النفي والإيه؟ والإثبات هذه واحد يا بيوم فاهم مالكم انتم مال اللغه العربيه ايه قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون هنا بل دي عطف امال ايه انتقل من من هذا. طب ما هو ايوه بل الادراك لكن العاطف مش تعرف اللي ولكن للي استدراك لكن للعاطف وحروف العطف كام يا بيومي؟ 10. وش الواو والفاء وثم واو وام واما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فان عطفت بها على مرفوع رفعت وان عطفت بها على منصوب نصبت. الامر هو في سنه اولى ابتدائي. الفرق الثاني بالنسبه للاسباب هي لكن ما تجيش بعد الاسباب. قلت فرق وبعدين فرق ثاني. احنا بنقول ان لكن تعطف بعد النفي لكن بل تعطف بعد النفي والاثبات يبقى انه الاخص وانه الاعم. لكن اخص. لكن اخص فاهم. هذه واحد. والثاني أن ما بعد لكن مثبت دائما وما قبلها منفي بدليل. أما بل فقد تجيء لنفي الأول وإثبات الثاني كما في تضارب الغلط. كيف النحو يا شيخ؟ ما في النحو مطلوبة برضه عشان طيب مطلوب افهموها بقى انما بعد لكن اني لكن لا تعطف الا بعد الايه النفي ولكن بل تعطف بعد النفي والاثبات. نمرة اثنين اني ما بعد لكن مثبت دائما ماشي وما قبلها منفي بدليل. اما بل أما بل فقد تنفي الأول بنفسها. يعني لما أقول ما قام زيد لكن عمرو اللي أثبته إيه؟ لا. واللي نفى قيام زيد إيه؟ ما الله يرضى عليه. ما هو الدليل أهو. لكن لما أقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. إيه اللي نفى الولد؟ بل أنت فاهم؟ اللي نفى الولد إيه؟ بل دي اللي نفت الإيه؟ الولد واللي أثبتت إيه؟ عباد مكرمون. فالفرق بين لكن وبل أن لكن لا تعطف إلا بعد النفي خلاف بل إنها تعطف بعد النفي والإثبات. والأمر الثاني أن ما بعد لكن ثابت وما قبلها منفي بدليل أو قد يكون مسكوت عنه. وأما بل فقد تجيء لنفي الأول وإثبات الثاني كما في تضارب الغلط وقال اتخذ الرحمن ولذلك قال ولفظ لكن فهو الاستدراك إزالة لوهم الاشتراك وإنما يكون بعد ما نفي إن بين مفردين كانت فاعطفي. أنا بقول هذا الكلام والله قلته سنة 70 ووالله قلته أمام لجنة المناقشة وكانت من الشيخ محمد عبد اللطيف دراس والشيخ أبو شهر والشيخ وقلت وهم بيسألوني ورحت أنا رد قالوا إيه دي؟ قلت لهم الذي أحفظه ولا يحفظه في العالم الإسلامي غيري. قالوا ده أنت مغرور أو اتضايقوا مني راحوا مديني جيد جدا ما ادونيش امتياز. قالوا ده بيستهزئين. قالوا إيه؟ هم مش حافظينه. أنا قلت لهم أحفظ ما لا يحفظه أحد في العالم الإسلامي غيري. الولا إحنا طب جيد جدا. طب كملوه طب. كملوه إيه؟ كملوا اللي حضرتك قلت. ما أنا بقول لك. ولفظ لكن فهو الاستدراك إزالة لوهم الاشتراك، وإنما يكون بعدما نفي إن بين مفردين كانت فعطفي بها، وليس العطف كيفما اتصل بل عندما الكلام نظما اتصل. قول هو فعند الأحلام أخوانا بيقولوا أنت صعبان علينا لأنك ما تاخدش حظ. انتوا فاهمين ان ما كنتش اقدر اخد حظي وزياده يا شيخ. قول فعند الاحناف ان العقد هو لمجموع اللفظ المتتبع لحكم. والله الناس لا ترضيه. لما كنت بتكلم في التلفزيون واحد مره هنا اهو يعني انا بقول لكم، اما كنت بتكلم في التلفزيون انا جاي وبحط الشبشب قدامي، لاني لو انا سبته بره مش هستطيع ان اهتدي اليه، كل الناس بتسيب، فانا جايبه وحطه قدامي. لقيت واحد قاعد ومتلفف كوفيه هنا اهو في الجنب، قال ما تحطش المداس قدامي. قلت له علشان اهتدي اليه. قال النبي شاف حاجه زي دي وزعق. واحد راح موضع عليه قال لي انت ما انتش عارفه. انت ما انتش عارفه. قال لا انا عارف اللي بيتكلم في ندوة للرأي. واجاز التصوير. ثاني انا عاوز اقنعه بان التصوير هو شيء. قلت له معاك بطاقة. هو فكر ان انا هاخده واديه ليش، وانا عاوز اقول معاه البطاقة. انت متولي كم موجود معاه البطاقة علشان اقول طب وريها لي. طب فيها ايه؟ فلما تتكلم في التلفزيون يقولوا ده بيجامل، لما تبعد عن التلفزيون يقولوا يا عيني. غيب نظر الخلق اليه بنظر الله اليه، وغب عن وجود إقبالهم عليه بشهود إقباله عليه. نعم يا سيدي. قول. فعند الأحناف أن العقد هو لمجموع اللفظ المتتبع لحكمه. نعم. وذلك بربط اللفظ باللفظ لإيجاب حكمه. ربط القسم بالمقسم عليه لإثبات البر. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني بما كسبت قلوبكم. وهل الكفارة رافعة للحنس ولا مانعة من الحنس؟ انتوا فاهمين؟ هل الكفارة رافعة للحنس ولا مانعة من المعنى؟ المعنى كده يعني لو رافعة للحنس ولا مانعة من الحنس، يعني ده يعني بيترتب عليه ايه؟ يترتب عليه ان لو الكفارة رافعة للحنس يبقى أنا لو كفرت عن يميني قبل الحنس يبقى ما تنفعني. ليه؟ لأنها رافعة للحنس ولا حنس. فاهم يا جمال؟ يعني أنا لما أحلف ماني شارب سجاير ونويت إني أشرب سجاير مثلا، قلت أما كفر عن يميني أولا، يبقى من قال إنها رافعة للحنس يقول هذا التكفير ينفع ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. ليه؟ رافع الحنس ولا إنك لسه ما حنست. إنك لسه إيه؟ ما حنست. واللي بيقول مانعة من الحنس يقول إيه؟ يجوز. يقول إيه؟ يجوز. وإنت لما تشرب مش هتحنس. ليه؟ مش هحنس ليه لما أشرب؟ لأنك كفرت، والكفارة إيه؟ مانعة من الحنس. انتوا فاهمين دي ولا لا؟ نعم. يبقى هل هي رافعة ولا مانعة؟ اللي بيقول إنها رافعة يقول ما تنفعش لأنه لا حنس، واللي بيقول مانعة يقول إيه؟ تنفع. الحديث مش بيقول رافعة؟ حديث أبد. الحديث ورد. شوف يا بيوم الحديث ورد: من حلف على شيء ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. هذه رواية. ورواية أخرى: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فالرواية ولذلك إيه إني إني إني روية بروايات مختلفة، فهم؟ فإذا قيل فليكفر عن يمينه وليؤدي يبقى منع، فليأتي الذي هو خير وليكفر يبقى رافع الحمص. رواية ليست على وتيرته، فإنه الأمر نعم يسير. وليه مبني على الحنس؟ هل هو سبب أو شرط؟ لا لا لا، حنس شرط كمان. نعم يا سيدي. معنى هنا عند الأحناف أن العقد هو لمجموع النقص المتتبع به. أصلي بتقول إيه يا سيدي تاني؟ أن العقد هو لمجموع اللفظ المتتبع له. مش القرآن بيقول: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم. متى تكون اليمين منعقدة؟ نعم، متى تكون منعقدة؟ هي من عقد عليها القلب مع اللفظ. نعم. وهذا إنما يتصور في اليمين المنعقدة في المستقبل لإمكان البر لا في الغموس. نعم. لعدم إمكانه فيها، لأن يمين الغموس على ماض تعمد الكذب فيه. نعم. وليس العقد للعزم الذي يعني الكفارة. خد بالك يا بيوم، الكفارة بيقول: ولكن يؤخذكم ايه؟ متى تكون اليمين منعقدة؟ هنا اختلف الأحناف مع الشافعية، فعند الأحناف تكون اليمين منعقدة إذا كان اللفظ والمستقبل، لأني أنا ما هعقدش على الماضي لأنه مضى وانتهى. اللفظ يبقى متى تكون اليمين منعقدة؟ اللفظ والمستقبل. عند الشافعي اللفظ فقط، منعقدة في اللفظ فقط. ولذلك لو سألت الحنفي عن يمين في الماضي يتعمد الكذب فيه هل له كفارة؟ يقول لك لا. ليه؟ لأن اليمين المنعقدة لفظ ومستقبل. الشافعية يقول لك ده فيه كفارة لأن اليمين المنعقدة ايه؟ لفظ فقط، وده لفظ. ووجهة نظر أخرى بين الأحناف والشافعية، وهو إن الشافعية يقولون: إذا أوجبتم على من يحلف في المستقبل كفارة فلا أن توجبوها على من حلف في الماضي متعمدا للكذب كفارة أكثر، وده غلط طبعا. كفارة عقوبة ولا عبادة؟ عند الشافعية زي تكون في اللفظ فقط. مثالها إيه؟ مثالها إيه؟ إن لو واحد قال لي أنت خدت الساعة، قلت له لا ما خدتهاش، والله ما خدته وأنا خدته، يبقى أنا حلفت على ماضي ولا مستقبل؟ يبقى الشافعية يقول لي كفر عن يمين. يعني الأحناف، أيوة، ما هو عند الشافعي الكفارة حتى على اليمين الغموس، لأن المنعقدة تشمل الغموس عندهم. يعني كل فاليمين على الماضي اللي احنا بنسميه غموس عند الشافعي في كفار، لكن عند الحنفي مفيش كفارة. ليه؟ لأن الانعقاد عنده لفظ وإيه؟ وهنا لفظ وماضي، لكن عند الشافعي اللفظ المنعقدة إيه؟ المنعقدة لفظ فقط. طب ويقول لي بقى الحنفية في واحد عم هيجذب بقى على ماضي ويحدث المعاصي؟ لا، ده شفع الحنفية يقولوا ملوش أبدا إلا التوبة. إلا التوبة يتوب إلى الله وينبى، إنما يكفر يعمل عملا صالحا مطلقا، إنما نلزمه بحاجة من الشر لا. ليه؟ يقولوا حتى على التوبة وعلى خطر عظيم برضه، احنا عارفين ربنا هيقبل توبته ولا لا. لكن اليمين اللي فيه كفارة يقول لك ده ربنا ده مضمون، زي واحد خد حاجة ودفع الثمن. انتوا فاهمين؟ طب اللي بيحلف ناسيا يا مولانا مثلا؟ لا لا لا مفيش ناسيا بظهر الله. طب يا دكتور بالنسبه انتوا فهمتوا دي يا بيومي؟ يبقى اليمين الغموس عند الشافعيه فيها ايه؟ كفار. لان اليمين المنعقده هو الاثنين متفقين على ان الكفاره على اليمين ايه، ولكن يؤاخذكم بما ايه؟ عقدتم الايمان فكفاره. يبقى الكفاره على اليمين المنعقده بالاجماع. فاهم يا بيومي؟ لكن ليه بقى بالاجماع؟ ليه؟ لان ربنا رتب الكفاره على الانعقاد، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفرت. يبقى بالاجماع ان الكفاره بعد ايه؟ المنعقد. ده بالاجماع. لكن ما هي المنعقده؟ هنا يكون الخلاف. ما هي المنعقده؟ عند الشافعي اللفظ فقط. اي واحد حلف يمين بالله على الماضي او على المستقبل في كفاره. حتى لو كان مش قصده. ليه يا اخي؟ ما هوش قصده. ايه؟ ما هو مش قصده، ولكن لا يؤاخذكم الله بالله. الله، انت بتحضر معانا ولا جديد؟ لا عماد ده بالذات هو سيبوه جديد ولا معانا من زمان؟ جديد. ما هو بتباع. اسكت بقى. اللي مالكش قصد لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمان. المهم ان الجديد بينعرف على طول. طب يمين الكرم يا مولانا؟ ايه؟ يمين الكرم ده من اللغو يا بيوم. ولكن يؤاخذكم، ولذلك بما عقدتم. شوف ربنا بقى بيقول ايه في آية أخرى، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. كسبت قلوبكم يعني ايه؟ قصدته. قصدته يعني يقصدت التحلل، يقصدت الانتزال. كسبت قلوبكم يعني يمين الكرم لم تقصدوه بقلوبكم. ولذلك يمين الله له صيغ متعددة، زي والله لا تاكل، أو أنت بتحلف على واحد يمين كرم، أو بتحلف على واحد ناسي، بتحلف على حاجة في الماضي وأنت ناسي ثم تبين لك. ولكن طب وعلى الطلاق دي فيها كفاره مولانا؟ لو سمحت يا دكتور بالنسبه لي قوموا بقى ماشي الحته دي بس يا مولانا. علي الطلاق دي ما يا اخي وقع يعني اللي هو لا فيها كفاره لا ولا طلاق ولا طلاق. فيها كفاره يمين. ما انا بقول عليه كفاره. مش يمين. ما هوش يمين. ما هوش يمين، لكن في كفاره يمين. كفاره لانه احل، لأنه حرم الحلال وتحريم الحلال. أصل اليمين